Yeah. شفاء صحيح. لا إله إلا بتاعت البيت برضه تاني يا بقى شيء تلت بقى شوف العصاي بقى تستمع بقولك تاني بقى شيء. Thank you. Thank you. مقتدر على كل شيء. نعم نعم يا شيخ.